فإن كان في اسم علة فإن كان في اسم علتان فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذاك ينقص. نعم. والوصف والوصف قد كمل. نعم. وإن شئت قلت نعم موانع صرف الاسم تسع فحاكاها مهذبة إن كنت العلم تحصص فجمع وتعليف وعدل وعجمة وصف وتأنيس وزن مخصص وما زاد في عمران بعد رائه وتاسع الترتيب وهذا ملخص فإن كان في اسم العلتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذاك ينقص. نعم من يذكرنا؟ نعم. ما فيه علتان فرعيتان نعم يعيد نعم ما فيه علتان شرع فرعيتان وصرف الاسم تسعا إن أردت بها موانع صرف الاسم تسعا إن أردت بها لتبلغ عونا عونا لتبلغ في إعرابك الأمل لتبلغ في إعرابك الأمل أجميع أجميع وزن عادلا أجميع وزن عادل أجمع وزن عادلان النف بمعرفة أجمع وزن عادلان النف بمعرفة ركب وزن العلمة والوصف قد كمل وإن شئت قلت موانع وصرف الاسم جسم فهكها إن كنت مهدبة إن كنت للعلم تحرصه فجمع وتعريف وعجمة ووزن وعدل وعجمة وعجمة وتركيب ووصف وتأنيت ووصف وتأنيت وتأنيت ووصف وتأنيت ووصف وتأنيت ووزن مخصص ووزن مخصص وما زد في عمران وما زيد في عمران من بعد رائه وتاسع التركيب قلت لكم خصكم تحفظوا هذا التعريف راه قلنا لكم ذاك النهار قبل ما تفارقوا السيمانه الجايه قلنا لكم خصكم تحفظوا هذا التعريف الله يجزيكم بخير ماشي شي حاجه كثيره اربعة د الابيات خمسة د الابيات في الاسبوع راه ماشي شي حاجه كثيره وراه هذا الشيء اللي تيبقى راه ما لمن يعيد؟ نعم. ما فيه علتان فرعيتان أجميع ركب وزن عجلة والوصف قد كمل وإن شئت قلت موانع صرف الاسم تسع فهاتها وانتبه فإن كنت في العلم للعلم تحرصه فجمع ومعرفة فجمع وتعريف وعجمة استسمح الله مهذبة إن كنت في العلم إن كنت في العلم ماشي للعلم باش كتبوها للعلم أنا كحفظتها ولكن في القيت دابا في الحقيقة المكلة مهذبة إن كنت في العلم زيد مهذبة إن كنت للعلم تحرصه

يعني تنجيب قلة الألفاظ في كثرة المعاني. عوض مثلا نقول اثنين اثنين أو جوج جوج تنقول متنى أو ثلاثة ثلاثة ثلاثة ياك ورباعة. هذا هو العادل. إذن الوصف هو العادل نحو مثنى وثلاثة ورباع. نجمة أخرى الوصف هذا الوصف هو العادل مثنى مثله مثنى وثلاثة ورباع مثنى وصف وصف ولا مش وصف وصف العادل عن اثنين اثنين يقلنا قبيلة بالنسبة للعادل عمر معدول عن عامرين عامرين هنا مثنى معدول عن اثنين اثنين مثنى نعم فما عوض مثلا اثنين اثنين تقول مثنى تكتفي بهذاك اللفظ ديال مثنى. راه شي ابن حزم رضي الله عنه رحمه الله في قول الله سبحانه وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع ما عندوش النكتة تسعود قال لك واش هذا الشيء تسعود بارك الله. اذا زيد عليها انت مثنى هي اثنين اثنين ايوا إيه إذا لا ماشي جوج جوج مثنى اثنتين ربما إيه جوج هي أربعة أو ثلاثة زائد هي ستة هي سبعة. إذا الحالة الأولى عند مثنى بمعنى اثنتين يزيد عليها واحدة الأخر هي شحال إيه نعم هي تسعود يوصل للتسعود تسعود ايش قلنا اذا نجمة اخرى او العريضة الوصف هو وزن الفعل الوصف هو وزن الفعل هو وصف ايش هو وزنه والفعل نحو افضل نحو افضل الوصف وزياده شي عنوان اخر عليه ولا شي نجمه ولا شي شده باش تبينوا الوصف وزياده الالف والنون والوصف وزياده الالف والنون نحو كسكرانا كسكرانا دمك فسكرانا أيضا فيه علتان لفظية فيه علتان لفظية وهي زيادة الألف والنون وهي زيادة الألف والنون ومعنوية وهي الوصفية ومعنوية وهي الوصفية فهذه الأنواع كلها تحفظ بالفتحة نيابة عن الكسرة ما لم تضف أو تتلو توتا أولم أو تتلو ما لم تضف ما لم تضف أو تتلو أو تتلو آل فإنها حينئذ فإنها حينئذ فإنها حينئذ تخفض بالكسرة على الأصل فإنها حينئذ تخفض بالكسرة على الأصل نحو مررت بأفضلكم مررت بأفضلكم وبالأفضل إذن أسكت لحظه إذن أسكت لحظه فأفضل ممنوع من الصرف لماذا؟ ما مانع له من الصرف؟ الوصف ووزنه والفعل فإنه يكون مجرورا بالفتحة النائبة عن الكسرة أليس كذلك؟ ولكن هنا أضيف إلى الضمير فأصبح منصرفا مجرورا بالكسرة على الأصل مررت بأفضلكم وبالأفضل إذن الإضافة وأل التعريف تجعل الاسم غير المنصرف منصرفا إذن ومن هذا قولهم ومن هنا ومن هذه ومن هذا قولهم الصرف في الأسماء بالثلاثة الصرف في الأسماء بالثلاثة الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل وبالتنوين والإضافة الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل وبالتنوين والإضافة الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل وبالتنوين والإضافة وزد عليه الجر والتصغير وزد عليه الجر والتصغير فهذه خمس فخذ تحريرا الصرف في الأسماء شكون اللي يشرح لنا الجزء الأبيض الصرف في الأسماء بالثلاثة بأل وبالتنوين والإضافة وزد عليه الجر والتصغير فهذه خمس فخذ تحريرا نعم يصبح منصرفا يكون منصرفا نعم أو ثلاثة على خمسة اللي عندنا خمسة نعم وإن كان غير منصرف هذه الحالة وإن كان غير منصرف فإذا كان معرفا بالألف واللام أو بآل فإنه يكون منصرفا وإن كان غير منصرف إنه غادي تبقى على واحد الحالات تبقى دائما على حالتها حالة الجر ما تتغير وكاين شي حالة تتبقى فيه الاسم غير منصرف ولكن بسبب دخولها بعض هذه العلامات عليه تجعله منصرفا زيد اذا بآل والتنوين هذا اصل ديالو هذا ما يقبلش لك المنع من الصرف هذا الأصل ديالو تبقى على أصله إذن هذه من الحالة التي يكون الاسم فيها منصرفا ماشي إحنا ماشي تنهضر لك مثلا على الحالة التي تغير فيه مثلا يكون فيه كاين الاسم اللي تبقى دائما في حالة الصرفية دائما وأبدا حال محمدا إذن هذا التنوين